يقول السائل: الدورة الشهرية أثناء العمرة كيف تتم؟ إيش؟ كيف تتم العمرة أثناء إذا جاءت المرأة الدورة الشهرية في العمرة؟ هل تعتمر؟ أولا يا إخوة، اعلموا أن المرأة الحائض ليس لها أن تطوف بالبيت، وليس لها أن تدخل البيت إلا للضرورة عند جمهور أهل العلم. طيب، إذا أحرمت المرأة وأتت بالعمرة ثم أتت إلى الحرم ماذا تفعل؟ أقول يا إخوة، إذا كانت المرأة اشترطت، قالت: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فقال بعض أهل العلم أن هذا الشرط ينفعها، يعني لها أن تحل الإحرام ولا شيء عليها. أما إذا لم تشترط فإنها تبقى حتى تطهر، فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت وحلت الإحرام، وليس لها أن تطوف وهي حائض. أما دخولها في الإحرام فلا مانع، دخول المرأة الحائض في الإحرام تحرم بحج أو بعمرة، لا مانع لا حرج، لكن المحظور عليه وتفعل كل أنساك الحج ما عدا الطواف. الحائض كل أنساك الحج وأنساك العمرة تفعلها ما عدا الطواف، حتى السعي لا تشترط له الطهارة، لكن السعي لا يكون إلا بعد الطواف. فمثلا لو أن المرأة طافت وهي طاهر، طافت يعني معتمرة وطافت وهي على طهر، بعدما فرغت من الطواف نزل عليها الدم، تسعى ولا شيء عليها وتقصر ولا شيء عليها، وهذه رحمة من الله عز وجل، لأن هذا الدين يا إخوة يسر، الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. والله يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج، الدين يسر. فالمرأة إذا طافت وهي على طهر ثم نزل عليها الحيض تسعى ولا حرج عليها وتقصر وتمت العمرة خلاص. نعم. هل يجوز مباشرة المستحاضة وما دليل ذلك؟ إيش؟ هل يجوز مباشرة المستحاضة أي جماعها وما دليل ذلك؟ المستحاضة يجوز جماعها، ما هو مباشرتها. المباشرة تجوز للحائض أيضا، له أن يباشرها في غير مكان الأذى الحائض، أما المستحاضة فله أن يجامعها، لأن حكم الطاهرات، لزوجها أن يجامعها لأن حكمها حكم الطاهرات. لكن بعض أهل العلم يكره ذلك، بعض أهل العلم يكره جماع المستحاضة أيضا، كره التنزيه. أما الجواز فهو جائز، لا إشكال إن شاء الله. نعم نعم، خلاص ما في أسئلة. يقول: نعم، ما حكم أخذ الأدوية التي تؤخر الحيض لإتمام العمرة والحج؟ الأدوية التي تؤخر الحيض عن المرأة لأجل الصوم أو لأجل الحج أو لأجل العمرة، هذه يرجع فيها إلى الأطباء، فإن كان لها تأثير على الصحة فلا تستعمل. إذا كان لها تأثير يعني أثار جانبية تؤثر على صحة المرأة، فصحة المرأة مقدمة. أما إذا كانت لا تؤثر فلا مانع أن تأخذها إن شاء الله. إذا كانت هذه الأدوية لا تؤثر على الصحة ولا تضر بالصحة وليس لها آثار جانبية، فلا مانع أن تأخذها لتؤخر العادة وتصوم وتصلي وتحج وتعتمر، لا مانع إن شاء الله. نعم. الحائض إذا نزل عليها الطهر الأبيض في خلال أيام عادتها، فمثلا حاضت 3 أيام ثم طهرت ثم نزل بعد ذلك عليها الدم لمدة ساعات، فماذا تفعل؟ لا، نحن قلنا وقال العلماء أن الدم إذا اغتسلت المرأة طهرت واغتسلت ثم عاودها الدم قبل 13 يوم، قلنا إن هذا ليس بحيض. إذا عاودها الدم قبل 13 يوم بعد طهرها وبعد غسلها بعد اغتسالها قبل 13 يوم لا يعد حيضا، وإنما هو دم فساد لا يمنع صلاة ولا يمنع صيام. نعم. ما هو الوذي والمذي وهل يجب فيه الغسل أو الوضوء؟ لا، الوذي والمذي لا يجب فيهما الغسل، الغسل إنما يجب في المني الذي يخرج دفقا بلذة، أما الوذي والمذي لا يجب فيهما الغسل. الوذي هو ماء أبيض رقيق يخرج بعد البول، يخرج بعد البول وهو نجس لأنه عصارة المثانة، عصارة المثانة وهو نجس باتفاق أهل العلم. وأما المذي فهو أبيض رقيق يخرج بعد التفكير، بعد تفكير الرجل في المرأة أو تفكير المرأة في الرجل، أو بعد الملاعبة أو بعد المباشرة، يعني فرق بينه وبين المني. هذا المذي نجاسته مخففة، يعني ليس بنجس يعني كنجاسة البول وكنجاسة الودي، نجاسته مخففة يعني يجوز أن تنضحه بالماء، نضح ترشه رش ويكفي، وإن غسلته فهو أحوط، إذا غسلته فهو أحوط، لأن بعض أهل العلم يرى أنه نجس المذي أيضا، فهذا فرق بين الودي والمذي. نعم. هل يجوز للزوجة أن تعطي الزكاة لزوجها أو العكس؟ إيش؟ هل يجوز للزوجة أن تعطي الزكاة لزوجها أو العكس؟ نعم، المرأة لها أن تخرج الزكاة على زوجها إذا كان زوجها من من من أهل الزكاة. إذا كان زوج المرأة من أهل الزكاة والمرأة الزوجة عندها زكاة، لها أن تعطي زوجها من زكاتها. وأهل الزكاة معروفون، ذكرهم الله عز وجل فين؟ أين ذكرهم الله؟ ها؟ إيش؟ ها؟ في أي سورة؟ التوبة، ذكر الله في سورة التوبة الآية 59 أظن أو 58، قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره. فأصحاب الزكاة ثمانية، إذا كان زوجها من أهل الزكاة لها أن تخرج الزكاة على زوجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتته زينب زوجة ابن مسعود فقالت يا رسول الله إن ابن مسعود زعم أن أخرج الزكاة عليه وعلى أولاده، عليه أن زعم أن أن أن يعني أن يجوز إخراج أن أخرج زكاتي عليه، فهل يجوز ذلك؟ قال نعم عليه الصلاة والسلام، أخرج الزكاة على زوجك أو أعطي الزكاة أو أعطي زوجك من الزكاة، هكذا أقرها النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح. لكن العكس كما قال السائل، العكس لا يجوز، يعني الزوج ليس له أن يعطي زوجته زكاته. طيب ليش؟ لماذا؟ أحسنتم، لأن نفقة الزوجة واجبة على الزوج، لكن نفقة الزوج لا تجب على الزوجة. فلاحظوا الشرع، لاحظوا عدالة الإسلام. أنت الآن أيها الزوج يجب عليك أن تنفق على زوجتك، أليس كذلك؟ طيب لو لو لو أنك أخرجت الزكاة زكاة المال على زوجتك لتسقط بها النفقة عن نفسك، يجوز؟ لا يجوز. إذن الزوج لا يخرج الزكاة على زوجته، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأن نفقتها واجبة عليه. نعم. والزكاة لا يسقط بها واجب، الزكاة لا يسقط بها واجب عن المزكي. نعم. يقول السائل إذا ثبت دخول الشهر في عند الغروب، إذا ثبت دخول هلال رمضان عند الغروب وأحرمنا إلى العمرة، هل ننال ثواب عمرة رمضان؟ ما أسمع أبدا المكبر. يقول إذا ثبت دخول الشهر هلال رمضان عند الغروب وهم أحرموا بعد الإعلان وراح اعتمروا، هل يكون لهم عمرة رمضان أم ينتظروا إلى الفجر؟ هذا يا إخوة، إذا ثبت دخول الشهر مثل هذه الليلة مثلا، ثبت دخول الشهر شهر رمضان وقد أحرمت بعد الغروب، نعم أحرمت في رمضان، بعد الغروب. لكن إذا ثبت هذه الليلة وكان إحرامك قبل الغروب هذا في خلاف بين العلم، لأن الإحرام ركن من أركان العمرة، فإذا أحرمت قبل الغروب لا تكون العمرة واقعة في رمضان، وهذا على خلاف بين أهل العلم. المهم أنك إذا أحرام إذا كان إحرامك بعد الغروب فأنت أحرمت في رمضان وتحسب لك إن شاء الله عمرة في رمضان. تعرفون الحديث الوارد في فضل العمرة في رمضان؟ لحظة يا حجي، تعرف حجة في رمضان، عمرة في رمضان تعدل حجة معي، مع من؟ مع الرسول عليه الصلاة والسلام. أليس هذا فضل عظيم يا إخوة؟ أليس الله عز وجل أكرمنا بالإسلام؟ والله إن الله أكرمنا بالإسلام. لكن إذا هان الإسلام علينا فالله لا يبالي بنا في أي واد نهلك، في الشرق أو في الغرب. إذا لم نؤدي أحكام الإسلام كما ينبغي كما أراد الله فالله عز وجل لم يكن محتاجا إلينا. الله يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالله غني، فانظروا يا إخوان، الله عز وجل يجعل مواسم للعبادة، مواسم زمنية ومواسم مكانية. الله في حاجة إلى ذلك؟ لا والله، لكن نحن المحتاجون إلى ذلك، والله رؤوف بالعباد. إذن إذا أنت أوقعت عمرة في رمضان فكأنك اعتمرت مع النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. أنتم الآن يا إخوان، أنتم الآن فين؟ لا أنتم الآن، أنتم الآن أين أنتم الآن؟ ألستم في المسجد؟ ألستم الآن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي عنا ولله الحمد والمنة أمتار، أليس كذلك؟ نسأل الله عز وجل أن يشفعه فينا يوم القيامة. اللهم شفعه فينا يوم القيامة. نعم. ما حكم مشاهدة البرامج الإسلامية على التلفاز؟ والله يا إخوان اسمعوا، البرامج الإسلامية مشاهدتها على التلفاز إذا كانت فيها فوائد محققة فهذا ذلك من فضل الله، فضل عظيم وخير. لكن إذا كانت ضياع الوقت ومضيعة الوقت فهذا لا يجوز، لأن الوقت محسوبا علينا. أصلا المسلم يا إخوان لو نظرتم في أعمال المسلم في اليوم والليلة لوجدتم أن المسلم ليس عنده فراغ، ليس عنده وقت للفراغ، يعني كل وقت المسلم مشغول. إذا الحديث يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، ما هما؟ الصحة والفراغ. ويقول الحكماء الوقت كالسيف، الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. فالوقت محسوب علينا. إن كانت مشاهدة هذه البرامج فيها فائدة لنا تعود علينا بالفائدة ونستفيد، لا نعم لا بأس. أما إذا كانت مضيعة وقت فالوقت محسوب علينا. أنتم تعرفون الصلاة أول ما فرضت الصلاة كم فرض؟ كم؟ 50 صلاة. يعني لو يقر هذا الفرض كل 7 دقائق ينصلي، كل 7 دقائق نصلي، إذن في هذا مشقة، ليس كذلك؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يتردد بين موسى كليم الله عز وجل وبين الرب جل وعلا، وكل مرة يطلب التخفيف حتى بلغت 5. ثم قال الله عز وجل هن 5 في العدد 50 في الميزان لا يبدل القول لدي. هاي ايش، أليس هذا فضل عظيم؟ فنعم الله علينا تترى، نعم الله علينا لا تعد ولا تحصى. لكن نحن مقصرون في هذا العصر، نحن مقصرون. والإشكال ما هو الإشكال؟ إن الإنسان 3 أعداء كلها تتربص به بالليل والنهار، وبعض الناس قد لا ينتبه لهذا. العدو الأول النفس الأمارة بالسوء، فيجب جهادها بأي نوع من أنواع الجهاد أو بأي وسيلة من وسائل الجهاد. الثاني الشيطان عدو الإنسان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الثالث الكفار. فالإنسان ثلاثة أعداء يتربصون به، فالكيس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. لا إله إلا الله. ما معنى الكيس؟ يعني الحاذق الفطن، الحاذق الفطن اللبيب هو الذي يحاسب نفسه. أنت اليوم من الصباح من الفجر إلى الغروب تحاسب هذه النفس، ماذا قدمتي، ماذا قصرتي، ماذا فعلتي، ماذا. لأن النفس كما قال بعض السلف النفس كالشريك الخوان، إن لم تحاسبه ذهب بمالك. النفس كالشريك الخوان، ولهذا قالت العلماء النفس تنقسم إلى ثلاثة أقسام: نفس، ها، نفس اللوامة، تلومك على كل ما فعلت خطأ، تلوم، ونفس، ها، ونفس أمارة بالسوء، وهذه أخطر النفوس نعوذ بالله منها، ونفس، ها، ونفس لوامة، بينوا، ونفس مطمئنة، وهي النفس الأوابة إلى الله، الرجاء إلى الله. فالنفوس ثلاثة أقسام: أخطرها الأمارة بالسوء، وبعدها اللوامة، وأفضلها وأحسنها المطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ها يا إخوان. نعم. ها في سؤال؟ أي في أسئلة لسه باقي. الشق الثاني من السؤال: ما حكم مشاهدة التلفاز لرسوم الأطفال، أفلام الكرتون؟ إيش؟ أفلام الكرتون أطفال. طيب أنا أسأل سؤال، وأنتم الله عز وجل أعطاكم عقول والعقل، الله عز وجل لم يعطيه الإنسان عبث. الآن مشاهدة أفلام الكرتون هل تحصل منها فائدة دينية أو دنيوية أو يعني أي فائدة من الفوائد؟ هل تحصل منها فائدة؟ لو جلسنا 24 ساعة على مشاهدة هذه الأفلام، ما هي الفائدة التي تحصل لنا؟ الجواب صفر، صفر أو صفرين، ها، مضيع والله للوقت. لا، الترويح للنفس لا يكون طويلا، الترويح للنفس صحيح، هو النفس، اسمعوا يا إخوان، ها، لا لا الأطفال جائز، لأن الأطفال ما هم مكلف، الطفل ما هو مكلف، لا الأطفال جائز، لكن بشرط ألا يطيل الطفل البقاء على هذه الأفلام، لأنه إذا أطال عليها، والولي هو المسؤول، إذا أطال الزمن على هذه الأفلام أولا تضر بالصحة، وثانيا يدمن عليها، وإذا شب تعود عليها وصارت عنده مقدمة على كل شيء. ها يا إخوان، أليس كذلك؟ ما شاء الله، نسأل الله لنا ولكم القبول. السؤال الثاني يقول: إني أحبك في الله. نسأل الله عز وجل أن يحبنا وإياكم فيما أحببتمونا فيه يا إخوان، وهذا ترى المحبة بين المسلمين عبادة، المحبة بين المسلمين عبادة، والعبادة ينبغي لكل مسلم أن يحرص عليها، لأن العبادة أنواع. فالله عز وجل أخبر في القرآن أن الأخوة الإسلامية أعظم من الأخوة في النسب، إنما المؤمنون إخوة. شوف الله عز وجل أتى بالآية يعني بأسلوب الحصر والقصر، هذا أسلوب معروف في اللغة العربية، أسلوب الحصر والقصر، إنما المؤمنون إخوة، يعني أعظم من أخوة النسب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: سلمان منا آل البيت أو أهل البيت. فأخوة النسب يعني أخوة الإسلام تقدم على أخوة النسب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قرابته معروفون، أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، هل نفعته هذه القرابة؟ لا. الله أنزل فيه سورة تتلى إلى يوم القيامة، ما هي؟ بسم الله الرحمن الرحيم: تبت يدا أبي لهب وتب، سورة تتلى إلى يوم القيامة. أبو طالب كان يعني يحمي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يدافع عن الدعوة، وكان له جهود طيبة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم حزن حزنا شديدا بوفاته، لأن أبا طالب توفي هو وخديجة في سنة واحدة، في عام واحد، ولهذا سمي هذا العام عام إيش؟ عام الحزن. أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده حينما حضرته الوفاة، قال: يا عم، من حرصه عليه الصلاة والسلام على هدايته وعلى إنقاذه من النار، قال: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند ربي يوم القيامة. فأراد أن يقولها، أراد أن يقول لا إله إلا الله. فكان عنده رهط من الكفار، منهم أبو جهل، فقالوا: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال: يا ابن أخي، والله لولا العار لقلتها لتقر بها عينك. يعني يعيره الكفار بعد، يقولون قالها خوفا من الموت، فمات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. ثم نزلت الآية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال عليه الصلاة والسلام: لأستغفرن لك ربي ما لم أنهى عنك. فنزل القرآن: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فانتهى عليه الصلاة والسلام عن الاستغفار له. فكان أبو طالب عذابه أنه يقف في ضحضاح من النار، تحت قدميه من يعني جمر من النار، وقود يغلي منها الدماء، يغلي غليان غليان هكذا غليان، هذا أخف أهل النار عذاب. لا إله إلا الله، اللهم أجر منها لحو الأخر. يعني هذا أخف أهل النار عذاب. فكيف من تحيط به النار من كل جانب؟ الله عز وجل يقول: إنها عليهم مؤصدة، يعني مغلقة غرف، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. فالله أكرمنا بالإيمان وأكرمنا بالإسلام. معم السؤال: نعم، ما حكم أداء العمرة عن ابن المسجون ظلما وعمره 20 عاما؟ المسجون ظلما، لا، هذا ابنك الآن العمرة غير واجبة عليه، لكن يعني سيجعل الله عز وجل له فرج ويخرج إن شاء الله ويعتمر ويحج، والقضية إن شاء الله الآن لا تحتاج إلى أنك تنوب عنه، لأن النيابة عنه لا تصح في هذه الحال. العمرة عن الدين تمشي يا باشا؟ ها؟ العمرة عن أبوي وأمي تمشي؟ نعم، إذا كانوا أموات أو عاجزين. أموات اثنين. نعم، تصح العمرة. أعمل لنفسي وأعمل اثنين. نعم، إن شاء الله. النيابة يا إخوان، النيابة في الحج والعمرة عن الأموات أو عن العاجز، عجز يعني مستديم، هذه جائزة، تصح النيابة. أما النيابة عن غير هؤلاء لا تصح. نعم. هل يجوز ربط رداء الإحرام بحزام به مخيط؟ نعم يجوز، إذا كان لحفظ المتاع يجوز، إذا كان لحفظ المتاع لأنه لحاجة ولو كان. نعم. ها، ما حكم استعمال المسبحة وما حكم حلق اللحية؟ ما حكم استعمال المسبحة وما حكم استعمال وما حكم حلق اللحية؟ يعني سؤالان. نعم. أما أول استعمال السبحة يا إخوان، إذا كان للتلهي لا بأس، أما إذا كان عبادة فبعض أهل العلم يكره استعمالها للعبادة، ويقول يستعمل الأنامل لعد الذكر. وعد التسبيح. ويقول يعني يقول بعض أهل العلم إن استعمال السبحة عبادة لا ينبغي، لكنه ليس بحرام إذا كنت لا تستطيع أن تضبط الذكر إلا بالسبحة وبالعدد فلا بأس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم مر على عائشة ومعها مجموعة من النساء أو الإناث يعني يذكرن الله عز وجل بالعدد بالحجر، فقال عليه الصلاة أفرشدهن عليه الصلاة والسلام إلى الحصر حصر العدد بمفاصل الأنامل، لأن مفاصل الأنامل عبادة الذي يعني يسبح بها ويحصر بها. أما حلق اللحية يا إخوان فهذا الأمر ابتلي به كثير من الناس في هذا العصر مع أنهم مسلمين، بعضهم قد يكون حفظة قرآن حفظة كتاب الله، ابتلي بها كثير من الناس في هذا العصر. وحلق اللحية وردت فيه نصوص، ورد أكثر من 10 أحاديث كلها تأمر بإعفاء اللحية بإرخائها بقص الشارب بحف الشارب. والأمر عند أهل العلم إذا ورد يحمل على الوجوب إلا أن يوجد الصارف الذي يصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب. فعلى كل حال الذي رجحه غير واحد من المحققين أن إعفاء اللحية واجب وأن حلقها محرم يأثم عليه الفاعل، لأن السنة دالة على هذا قولية وفعلية وتقرينية. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بإعفائها وكان ملتحيا، وهذا فعل، وأقر على الصحابة على إعفائها. فالسنة كلها القولية والفعلية والتقريرية دالة على أن إعفاء اللحية من الإسلام وتركها من الإسلام. نعم، وهذه المسألة تحتاج إلى محاضرة، تحتاج إلى زمن طويل. نعم. ما حكم استخدام المرأة لما يسمى باللولب لمنع الحمل؟ الحمل اللولب، استخدام اللولب. اللولب على كل حال المرأة يجوز لها أن تستعمل وسائل منع الحمل للحاجة، إذا احتاجت لاستعمال وسائل منع الحمل سواء كان لولبا أو حبوبا أو إبرا للحاجة جاز ذلك. لكن ايش اي ما تدخل اصلا ما الحيوانات المنوية ما تدخل الى الرحم، لان يروي يعني ربط عنق الرحم. فعلى كل حال اذا يرجع في هذا الى الاطباء، اذا احتاجت المرأة الى هذا الامر ترجع الى الاطباء وتسألهم، الذي يضر بالصحة لا تعمله والذي لا يضر تعمله. لكن إذا لم تكن محتاجة، إذا لم تكن محتاجة لا تستعمل هذه الوسائل، لأن الإنجاب أمر مطلوب. الإنجاب الله أكبر الله أكبر. نتابع على ذاني يا أخوان الآن. الله أكبر الله يوفقنا وإياكم ويتقبل منا ومنكم صالح العمل. الله أكبر الله أكبر. واحد اللي ده تستعمل وحدة لا يضع لا يضع جلدان. الله أكبر. نعم نعم، الحج الأذان، تبعوا الأذان، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ماذا نقول إذا سمعنا المؤذن؟ يعني نقول مثل ما يقول، أليس كذلك؟ طيب عند الفراغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخره. لا، هذه تقال أول إذا عند قول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله، تقول وأنا أشهد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. طيب، أحد عنده سؤال؟ نعم، يقول هنا تقول مثل ما يقول المؤذن لعموم النص، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. بعض أهل العلم يقول قل صدقت وبررت، لكن ما نعلم عليه دليل. أما الدليل بعموم الحديث يدل على أنك تقول مثل ما يقول. ها وش الدليل؟ في سؤال؟ أي نعم في أسئلة لسه باقي. الأخ يسأل يقول شخص قال لزوجته أنت علي كأختي، نفس السؤال، فهل له أن يرجعها؟ نعم، هذا ظهار، هذا ظهار، عليه كفارة الظهار قبل أن يجامعها، لأن الزوجة زوجته، عليه كفارة الظهار قبل أن يجامعها، لأن الله عز وجل يقول والذين يظاهرون من نسائهم، والذين يظاهرون من نسائهم، ها ماذا؟ ها والذين يظاهرون من نسائهم، قال الله عز وجل فتحرير رقبة من قبل أن يتمسى، قبل أن يتمسى يعني قبل أن يجامعها، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكين. إذن هي زوجته لكن يكفر كفارة الظهار، كفارة الظهار عتق رقبة أولا إن وجدها، يعني رقيق يعتقه ويكون حرا، ما وجدها صيام شهرين متتابعين، ما استطاع إطعام 60 مسكين. نعم فهمت السائل؟ نعم. يقول السائل نويت العمرة وذهبت إلى مكة وحرمت قبل رمضان بيوم وبقيت بلبس الإحرام إلى أن أتى رمضان واعتمرت، هل يجوز أم أعتمر ثم أكرر العمرة؟ لا، هذا عمرتك لم تقع في رمضان، وإنما وقع بعضها في رمضان وبعضها في قبل رمضان، بعضها في شوال، لأن الإحرام وقع قبل رمضان. فعلى كل حال يعني الله عز وجل كريم، وكون الله يحتسبها ولا يحتسبها هذا إلى الله عز وجل، لكن العمرة لم تقع في رمضان كما ينبغي. نعم. يقول توفي ابن لي وهو في بطن أمه وعمره 4 أشهر ونصف بنزيف وما سميته، فما هو الحكم؟ لا، الأولى أن يسمى، الأولى أن يسمى ويعق عنها، الأولى ما ليس واجبا، لكن الأولى أن يسمى ويعق عنه، لأنه يشفع يوم القيامة لأبيه ولأمه. نعم. يقول هل يجوز أن أقوم بعمرة لابن أختي المتوفى قبل أن أودي العمرة علما بأني اعتمرت من قبل عمرتين؟ نعم، إذا كان ابنك توفي ولم يعتمر يجوز أن تودي عنه عمرة، يجوز أن تنوب عنه. نعم. هل يجوز تكرار العمرة في رمضان؟ تكرار العمرة يا إخوة في زمن متقارب هذا يكرهه كثير من العلماء، تكرار العمرة في زمن متقارب يكرهه كثير من العلماء. لماذا؟ قالوا أولا لأنه لم يثبت عن السلف أنهم كرروا العمرة في زمن متقارب، وثانيا أن الحلقة والتقصير واجب في العمرة، فإذا كان يكرر العمرة في زمن متقارب فكيف يحلق ويقصر؟ نعم. هل يجوز الصلاة للميت بالمسجد النبوي؟ الصلاة عن الميت؟ لا، الصلاة يا إخوان الأعمال المحضة البدنية المحضة، الأعمال البدنية المحضة عند كثير من أهل العلم لا ينوب فيها أحد عن أحد، فأنت الآن لو قلت لشخص صلي عني صلاة الظهر يصح؟ لا يصح، لأن العمل البدني المحض لا ينوب فيه أحد عن أحد. النافلة غير، النافلة إذا كانت القضية نافلة ويهدى ثوابها هذا في خلاف بين أهل العلم، يعني ثواب، يعني يهدى ثواب النافلة، أما فالصلاة الأعمال البدنية المحضة الأولى ألا يجعل، يعني ألا تهدى لأحد. نعم. أما الفرض فلا إشكال، الفرض هذا لا إشكال، لكن النافلة الأولى أنها لا تهدى لأحد لأنها أعمال بدنية محضة. نعم. ما حكم العمرة من التنعيم؟ العمرة من التنعيم جائزة، لأنه ميقات مكة، أهل مكة، أما غير المكيين فلا يحرمون من التنعيم، لا إلا المعتمرين إذا بقوا في مكة لهم من يحرموا من التنعيم أو غيره خارج الحل. نعم. انتهت الأسئلة. ها؟ انتهت الأسئلة. لحظة نعم الذين في مكة، الذين في مكة سواء كانوا من أهلها المقيمين أو من الوافدين لهم من يخرجوا إلى الحل ويحرموا من الحل. لا الثواب عن واحد، الثواب عن واحد، لكن أنت لك يعني ثواب الصلة، صلة الرحم. لا ما في حاجة إن شاء الله، ما في حاجة، هذا خير إن شاء الله. نعم أيوه. ها؟ لا هو يعني المسافة يعني في زمن متقارب ما يملك.